ليلي تقهوى بطيوفي خلاني حلوا ضيوفي وخلاني حلوا ضيوفي خلاني حلوا ضيوفي الله ايامهم ما طوتها ايامهم ما طوتها وعيني ولا فارقتها عيني ولا فارقتها ليلي تقهوى بطيوفي ليلي تقهوى بطيوفي وخلاني حلوا ضيوفي خلاني حلوا ضيوفي وايامهم ما طاوتها ايامهم ما طاوتها عيني ولا فارقتها عيني ولا فارقتها مشتاق لحظة لقاهم مشتاق لحظة لقاهم غايب وقلبي معاهم غايب وقلبي معاهم الله يا بدر صافح ايديهم يا بدر صافح ايديهم عني وسلم عليهم عني وسلم عليهم الله ليلي تقهوى بطيوفي ليلي تقهوى بطيوفي وخلاني حلوا ضيوفي خلاني حلوا ضيوفي وايامهم ما طاوتها ايامهم ما طاوتها عيني ولا فارقتها عيني ولا فارقتها لي من سماهم خصايل لي من سماهم خصايل ورعى كنوز الجمايل ورعى كنوز الجمايل وانغام يا ليل يومك وانغام يا ليل يومك عندي موازن نجومك عندي موازن نجومك الله ليلي تقهوى بطيوفي ليلي تقهوى بطيوفي وخلاني حلوا ضيوفي خلاني حلوا ضيوفي وايامهم ما طاوتها ايامهم ما طاوتها عيني ولا فارقتها عيني ولا فارقتها لابد نجمع طرقنا لابد نجمع طرقنا يا ذلنا اللي خلقنا يا ذلنا اللي خلقنا ما يتركه الخل شوقه ما يترك الخل شوقه ومجرى الوفا في عروقه مجرى الوفا في عروقه ليلي تقهوى بطيوفي ليلي تقهوى بطيوفي وخلاني حلوا ضيوفي الله وخلاني حلوا ضيوفي وايامهم ما طاوتها ايامهم ما طاوتها عيني ولا فارقتها عيني ولا فارقتها والبعد ما لحظية والبعد ما لحظية بين القلوب الوفية بين القلوب الوفية الله والبعد ما لحظية والبعد ما لحظية بين القلوب الوفية بين القلوب الوفية ليلي تقهوى بضيوفي ليلي تقهوى بطيوفي وخلاني حلوا ضيوفي خلاني حلوا ضيوفي وايامهم ما طاوتها وايامهم ما طاوتها عيني ولا فارقتها عيني ولا فارقتها مشتاق لحظة لقاهم مشتاق لحظة لقاهم غايب وقلبي معاهم غايب وقلبي معاهم يا بدر صافح ايديهم يا بدر صافح ايديهم عني وسلم عليهم عني وسلم عليهم ليلي تقهوى بطيوفي ليلي تقهوى بطيوفي وخلاني حلوا ضيوفي خلاني حلوا ضيوفي وايامهم ما طاوتها ايامهم ما طاوتها عيني ولا فارقتها عيني ولا فارقتها يعطيكم العافية.